فعندما نسأله إذا ترك الشخص واجبا فما الحكم؟ كيف؟ نعم، إذا ترك الواجب عمدا فصلاته باطلة ولا يجبر ذلك سجود السهو. طيب، وإن ترك واجبا غير متعمد ساهيا، تركه ساهيا هكذا يقول عبيد يسجد سجود السهو. نعم أحسنت، إذا فات محله فإنه لا يعود عليه، لا يعود إليه ويسجد للسهو. نعم أحسنت، وإن لم يفت محله أو محله فإنه يرجع إليه وجوبا، يرجع إليه وجوبا. ومن أهل العلم من لا يرى سهوا عليه، من لا يرى سهوا عليه في هذه الحالة إذا رجع إليه قبل أن يفوت مكانه أو قبل أن يفوت محله فإنه يرجع إليه ولا سهو عليه. واستدلهم بحديث المغيرة، وحديث المغيرة من طريق من؟ حديث المغيرة من طريق من؟ جابر الجعفي. والروايات التي ذكر العلامة الألباني أنها تشهد لحديثه من أهل العلم يقول أصلها من طريق جابر، أفادنا بعض الإخوة، ولكنه سقط جابر، سقط جابر فقط في السند، وإلا أصلها من طريق جابر نفسه ولكن جابرا سقط. فعلى هذا نستدل بالعموم أن من سجد سهو فعليه سجدتين، أن يسجد سجدتين. إذا سهى أحدكم فليسجد في صلاته فليسجد سجدتين. وهذا الذي قام وكاد أن يصل إلى انتهاء القيام سهى، هذا الجزء الذي عمله في الصلاة، هذه الحركة التي عملها في الصلاة عملها سهوا. فالذي يظهر له سجد أحسن، هذا أولى له أنه يسجد لعموم الدليل. أما هذا من طريق جابر الجعفي. فالحاصل هذه القاعدة صحيحة التي تقدمت معنا، وهي أن كل واجب فإنه يفوت بفوات محله سهوا وسجوده قبل السلام، هذه قاعدة تحفظ. كل واجب فإنه يفوت بفوات محله، يفوت هذا الواجب بفوات محله، إذا استتم قائما فات هذا الواجب. وهذا كله كما سمعت سهوا. فالقاعدة لفظها عندهم كل واجب فإنه يفوت بفوات محله سهوا وسجوده قبل السلام. ودليل هذه القاعدة ما سمعت من حديث ابن بحينة كل واجب فإنه يفوت بفوات محله سهوا وسجوده قبل السلام. فالذي يترك التسبيح، تسبيح الركوع، ثم يهوي ساجدا فقد فات محله ويسجد له قبل السلام. وهكذا الذي يترك تسبيح السجود ويقوم قائما ويقرأ فإنه فات المحل فيسجد له قبل السلام. فالقاعدة صحيحة إن شاء الله، كل واجب فإنه يفوت بفوات محله سهوا، هذا الأولى، وسجوده قبل السلام. هذه القاعدة معناها أن الواجب متى يفوت؟ يفوت بفوات محله. فإذا انتقل إلى الركن أو انتقل إلى ركن آخر وإلى واجب آخر فات ذاك الواجب المتقدم لأنه فات محله. طيب، كيف يصنع فيه هذا؟ يسجد له قبل أو يسجد له بعد؟ يسجد له قبل، بناء على قاعدة أن النقص يسجد له قبل، وهذا نقص ترك واجبا، هذا نقص يعتبر، فيسجد له قبل السلام. والواجبات عند الفقهاء معروفة، منها التكبير غير تكبيرة الإحرام، هذا واجب، والتسميع والتحميد والتسبيحات، تسبيحات الركوع، تسبيحات السجود، وسؤال الله، وسؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة بين السجدتين، هذه واجبة. ذكرها الفقهاء. فالواجبات عند الفقهاء غير تكبير التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والتسميع والتحميد، وكذلك تسبيح الركوع وتسبيح أيضا السجود، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، صحيح أنها واجبة وليس بركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والسؤال المغفرة بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا واجب على الصحيح عندهم، سؤال المغفرة بين، والتشهد الأول وجلسته، التشهد الأول وجلسة التشهد الأول، هذه واجبات الصلاة عند الفقهاء. فإذا ترك الإنسان شيئا منها وفات محله لا يرجع إليه، ويسجد له قبل السلام سهوا. وأما إذا كان عمدا فقد سمعته أن الصلاة تبطل بترك الواجب عمدا عند جماعة من أهل العلم. هذه المسألة التي قدم الكلام عليها. طيب، مسألة أخرى تتعلق بحديث المتقدم ولها اتصال به، هل يتشهد بعد سجدتي السهو؟ إذا سجد الشخص للسهو سجدتين فهل يأتي بالتشهد أم أنه يسلم مباشرة بعد سجدتي السهو، سواء كان قبل أو بعد، سجد قبل أو بعد، فهل يتشهد بعد سجدتي السهو؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء بناء على اختلاف الأحاديث. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء بناء على اختلاف الأحاديث، فبعضها تثبت التشهد وبعضها لا تثبته، فبعضها تثبت التشهد أي بعد سجدتي السهو وبعضها لا تثبته. فالمشهور من مذهب الحنابلة وبعض المالكية والشافعية أنه يتشهد، فالمشهور من مذهب الحنابلة وبعض المالكية والشافعية أنه يتشهد، واستدلوا بحديث عمران بن حسين عند أبي داود والترمذي والحاكم وغيرهم، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، والشاهد هو قوله ثم تشهد، فهذا صريح في المراد. واستدل أيضا بما رواه أبو داود في سننه بسنده عن خصيف بن عبد الرحمن، عن خصيف بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهد ثم تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تشهدت ثم سلمت. قال البيهقي وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه، قال البيهقي وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه، وذهب آخرون إلى أنه لا يتشهد واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الثابتة، وذهب آخرون إلى أنه لا يتشهد أي لا يتشهد بعد سجدتي السهو، واستدلوا بالأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، فإنه لم يذكر في شيء أو لم يذكر في شيء من طرقها أنه تشهد. أنه تشهد قبل السلام أو بعد السلام، ومنها حديث الباب وفيه وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، ومنها حديث الباب وفيه وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وما في تشهد ولا شيء. وهكذا حديث ابن مسعود في الصحيحين وسيأتي، وفيه فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد، وفيه فليتم عليه أو فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد، وما ذكر التشهد بعد قوله ثم يسجد، ولم يذكر تشهدا فيه، بل حديث عمران الذي استدلوا به وهو أقوى ما يكون حديث عمران، بل حديث عمران الذي استدلوا به أصله في مسلم وليس فيه ذكر التشهد، بل حديث عمران يعتبر العمدة في الاستدلال، بل حديث عمران الذي استدلوا به أصله في مسلم وليس فيه ذكر التشهد، فإنه قد رواه شعبة وهيب بن علية الثقفي وهشيم محمد، فإنه قد رواه شعبة وهيب بن علية والثقفي وهشيم محمد، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء، ولم يذكر أحد منهم لفظ التشهد، ولم يذكر أحد منهم لفظ التشهد، ومسلم يستفيد منه الشخص الشذوذ في بعض الألفاظ، فإنه يسوق الطرق ويعتني بسياق الطرق، ويستفيد أهل العلم من سياق الطرق مسلم وذكر بعض الألفاظ المختلفة في الحديث ترجيح، ينظر مرة وكذا ومرة وكذا ويرجعه. انظر إلى هذا الحديث الآن، أصله في مسلم وقد رواه هؤلاء الجمع عن خالد الحذاء وما ذكر واحد منهم التشهد، ولم يذكر أحد منهم لفظ التشهد، وإنما زادها أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة، وهذا أيضا يمثل به في الشاذ، وإنما زادها أشعث ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة فخالف بها الثقات، وهو من قسم الشاذ، فخالف بها الثقات فهو من قسم الشاذ، قاله البيهقي، قاله البيهقي وأيده الحافظ في الفتح، وأيده الحافظ في الفتح. إذن حديث عمران الذي اعتمدوا عليه لا يثبت. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، هذا الحديث شذ بهذه الزيادة ثم تشهد من؟ أشعث بن عبد الملك الحمراني، ما حال أشعث هذا؟ ثقة، فإذا زيادته شاذ، خالف جمعا ممن رووا الحديث عن خالد الحذاء ولم يذكروا زيادة ثم تشهد. وأيد الحافظ الفتح، وهكذا من يؤيد ذلك أن ابن سيرين سئل عن التشهد قال لم أسمع في التشهد شيئا، لم أسمع في التشهد شيئا. هذه القصة في أو ما ذكر في سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ابن سيرين يسأل عن هذا الأمر قال لم أسمع في التشهد شيئا. فالقول الراجح في هذه الزيادة أنها شاذة، وأما حديث مسعود فهو حديث ضعيف، وأما حديث مسعود فهو حديث ضعيف، فإنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من طريق خصيف بن عبد الرحمن، وخصيف فيه ضعف، فهو من طريق خصيف بن عبد الرحمن، وخصيف قال في التقريب سيء الحفظ خلط بآخره، وخصيف قال في التقريب سيء الحفظ خلط بآخره، وأيضا فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه فإنه لم يسمع من أبيه، وأيضا فيه انقطاع فهو من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبي عبيدة لم يسمع من أبيه. وأيضا في انقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. فالراجح أن سجود السهو لا تشهد بعده، أو لا تشهد فيه، لا قبل السلام ولا بعده. فالراجح أن سجود السهو لا تشهد فيه، لا قبل السلام ولا بعده، فيسلم ولا يتشهد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول ابن سيرين. ووجه في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول ابن سيرين. ووجه في مذهب أحمد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 23-48 نقاط كلام محذوف: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة. فإن رسول الله قد ثبت عنه أنه سجد بعد السلام غير مرة، كما في حديث مسعود، وأنه صلى خمسا، وفي حديث أبي هريرة، وحديث اليدين، وعمران بن حسين. وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود ولا قبله أيضا، بعد السجود السهو يقصد هذا، بعد السجود السهو، وإن سلم قبل أو بعد. وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، سجود السهو، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، لا من قوله ولا من فعله، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول، وهذه قيود مهمة، متلقاة بالقبول. أما حديث عمران فقد سمعته أنه خارج الصحيح، خارج الصحيحين، وفيه مغمز، وهو الذي أشرنا إليه، الشذوذ الحمراني. ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط، وتتوفر الهمم والدواعي على نقله. ومثل هذا نقل أدنى من هذا، ألا ينقلون تشهد رسول الله بعد السجود، سجود السهو؟ فهذا كما قال رحمه الله تتوفر الهمم والدواعي على نقله. ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك. لذكر ذلك أو لذكر ذلك، لذكر ذلك من ذكر أنه سجد. فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد. صدق كلام تحقيق جميل عظيم جدا. هذا الرجل جعله الله بركة لأهل الإسلام، وتحقيقاته تحريراته بركة على الأمة. فشيء اختاره الله، شيخ الإسلام هذا من اختيارات رب العالمين، فإن الله اختار لمثل تحقيق هذه المسائل، فتحقيقاته الشخص ارتاح لها. كما سئل الشيخ العثيمين عن هذا، قالوا له لماذا يرتاحون؟ فضل الله يأتيه من يشاء. صحيح. قال: فلذلك كان شيخنا السعدي يحثنا على قراءة كتب شيخ الإسلام، وله قال أبيات وذكر فيها هذا الأمر، أن الناس يحرصون على قراءة شيخ الإسلام ابن القيم، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك ابن القيم. صحيح، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال له الطالب: ليش الناس يرتاحون لترجيحات شيخ الإسلام؟ قال: هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي يحثنا على قراءة، ويحث الناس على قراءة كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم. وتجد الذين يتمكنون في العلم من العلماء تجد عندهم عناية بكتب شيخ الإسلام، عناية قوية جدا، تجدهم فحول في العلوم، لأن عنايتهم بكتب شيخ الإسلام فائقة، استفادوا مثل بكر وزيد، فهو عالم كبير يعتبر الحق. وهكذا أيضا علماء نجد، الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، وغيرهم من الأئمة، الذين هم محمد إبراهيم قبل، فلا يكاد أحد من علماء المملكة إلا وتتلمذ على كتب شيخ الإسلام، لا يكاد أحد، لأنهم اعتنوا بها في جامعاتهم، اعتنوا بها في مساجدهم، اعتنوا بها إمامهم محمد بن عبد الوهاب تلميذ لهم، تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ لابن القيم. فتجد طلاب الذين بعده من جاء بعدهم كلهم متأثرون بالرجل ذاك، وأهل السنة جلهم متأثر بشيخ الإسلام، جل أهل السنة عندهم هذا شيخ الإسلام إمام بلا مدافع، بلا مدافع، فرجل علومه مبثوثة وعلمه يشهد له أنه إمام. وحرم هؤلاء المبتدعة من كتب شيخ الإسلام، حرم هؤلاء المبتدعة، وإنما إذا أرادوا شيخ الإسلام تمسوا في بعض الأشياء التي توافق أهواءهم يرجعون إليها. حرم المبتدعة من علم شيخ الإسلام فعزفوا عن علومه، لذلك ما عندهم متانة في العلم مثل ما عند أهل السنة الذين اعتنوا بعلوم شيخ الإسلام رحمه الله. فهو يعتبر محررا لعلوم السلف، يعتبر محررا مقررا لعلوم السلف. وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد. وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام، صحيح. وذكر التكبير عند الخفض والرفع، وذكر التكبير عند الخفض والرفع. هذا هو الذي ذكره زيادة أيضا كذلك لا بأس أن تذكر، فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ هذه أقوال خفيفة، تكبير عند خفض عند رفع أقوال خفيفة، كيف يجلس للتشهد وهو عمل طويل وما حد ينقله؟ هذا عجيب. إذن ما فعله؟ إذا كان ينقلون سلام عمل خفيف، وينقلون ذكر، وينقلون تكبير، وينقلون رفع وخفض، وتكبير عند الرفع والخفض، وكيف يتركون مثل هذا؟ الذين رووا السجود سهوي عليه الصلاة والسلام يتركون مثل هذا العمل الطويل الذي يجلس نحو كذا دقيقة أو أكثر من دقيقتين يجلس يتشهد وما في أحد ينقل هذا؟ هذا عمل طويل نحو ثلاث دقائق أو شيء يجلس يتشهد شخص وما في أحد ينقل هذا. قال فإن هذه أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا؟ الحاصل يا أخوان، الراجح بهذه المسألة أن الشخص إذا سجد للسهو يسلم مباشرة بعد ذلك، ولا يأتي بتشهد بعد سجود السهو، خلافا لمن سمعت من علماء الأمة من الحنابلة وبعض المالكية والشافعية، فإنهم عمدتهم في الاستدلال حديث عمران أنه يتشهد بعد إيش؟ بعد سجود السهو. وهذا الحديث لم يثبت من طريق من يا خلاد؟ حديث عمران أن يسعى صلّم تشهد ثم سلم بعد أن سجد للسهو، من طريق أشعث بن عبد الملك، أحسنته الحمراني، صدق. والحديث الثاني الذي عن ابن مسعود أيضا مما يستدلون به على التشهد بعد السلام، من طريق خصيب بن عبد الرحمن، وأيضا فيه علة أخرى الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه فإنه لم يسمع منه، أحسنته. هذه أدلة من يقول بالتشهد وقد سمعت ضعفها. فالراجح أن الشخص لا يتشهد بعد السلام، قصي بعد سجود السهو لا يتشهد بل يسلم مباشرة. الإخوان أصحاب الألفية ما في درس اليوم، نكتفي بهذا إن شاء الله. قال بأي كتاب تنصح بحفظه بعد حفظ القرآن؟ بلوغ المرام جيد، لكن الشخص الذي عنده حفظ قوي يعتني بالصحيحين، الذي من الله عليه بالحفظ كان حفظه متينا ننصحه أن يعتني بالصحيحين، فهي من أحسن ما يعتنى به، من أحسن ما يعتنى به. وإن تريد اختيار أحد الصحيحين فصحيح مسلم، فإنه كما تعلمون يسوق الأحاديث بطولها في المكان الذي تريده، البخاري ربما يقطع الحديث وما يأتي بالحديث بطوله، لذلك إخواننا في دماج يعتنون بمسلم في الحفظ، يعتنون بمسلم في الحفظ لأجل هذا الأمور، يستوقن حديث في أمكنتها ولا يقطعها، فإن البخاري كتاب فقه كما تعلمون يقطع الحديث، يحتاج إلى هذه القطعة هنا تناسب الباب والمسألة الفقهية، ثم يذكر الحديث في موضع آخر ويأخذ منه يعني الذي يريده، وأحيانا يستوقن الحديث بطوله، وهذا كثير في كتابه يستوقن الحديث بطوله، لكن مسلم أسهل عندهم. والذي ما يستطيع على هذا فإن أراد كتابا فقهيا يأخذ لبلوغ المرام، وإن أراد كتابا شاملا يأخذ رياض الصالحين، فهو كتاب نفيس وعظيم رياض الصالحين. قال إذا أنا سجدت سجود السهو قبل التسليم لزيادة، فهل يشرع صلاتي أو كذا؟ صلاتك صحيحة، ما أدري الكلام الباقي مقطع، الحروف بعض الحروف ما هي مكتوبة، لكن كأن الذي فهمته منه أنه إذا سجد في الموضع الذي سهى فيه لزيادة، حصل سهو في زيادة وسجد قبل السلام، هل الصلاة تشرع هذه أو صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة ولا أحد يخالف في هذا، وإنما الخلاف الأفضل. قال ما هو الدليل بوجوب التسبيح في سجود السهو؟ الدليل الذي جاء في غيره، فإن سجود السهو متصل بالصلاة، فهو من الصلاة، والإنسان مأمور في صلاته أنه يسبح سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، والسجود السهو من نفس الصلاة ومن صميم الصلاة، فيأتي بالأذكار التي يأتي بها في السجود الذي ليس سهوا. وإن أراد هذا هو أصلا هو نفسه فيه خلاف، يعني التسبيح هل هو واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى وجوب التسبيح سواء كان في الركوع أو كذلك في السجود، هذا أقرب، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة من غير تسبيح، وهو القائل صلوا كما رأيتمون يصلي. خطم هو واضح بعض الإخوة. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله، لا إله إلا أنت.